واضح؟ واضح. طيب جزاك الله خير. في عندك شي غيره؟ نعم، سؤال ثالث تفضل. بالنسبة لستر المرأة، وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، ايوه ستر يعني الحديث اللي بدل على وجوب ستر القدمين، ما بتكفي الآية؟ الآية يعني آية الحجاب، وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية لا تدل أن قدمي المرأة عورة؟ بحث لابن تيمية فرق بين، معليش اترك لي ابن تيمية، هلا خليكي مع الألباني اللي الله بلاكي فيه. أجزك الخير. الله يحفظك. أما أقول الآية، طيب هذا الكلام في بالنسبة لعورة المرأة، يعني كون عورة قدم المرأة عورة خارج الصلاة يوجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟ ولا هذا من العجب في مكان. الشرع يجعل في الصلاة عورة ما لا يكون خارجها عورة، وليس العكس. فقد قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فمن كبار رجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل، هل ربنا عز وجل لحكمة ظاهرة تسامح معه فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة؟ فإذا رجعنا للآية السابقة: ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، فالآية صريحة جدا في أن ظهري القدمين عورة ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها، هذه بتقول أن المرأة إذا قامت تريد الصلاة فعليها أن تلبس القميص سابق لظهور قدميها. قال الشافعي ناقل أنت في الكتاب، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. هذا منقول عن الشافعي في نفس السنن، في نفس صحيح سنن الترمذي. يعني قول الشافعي هنا منين؟ طيب الشافعي ما دليله في أنه في جواز ظهور؟ أنت هلا خرجتي، أنا عفوا أحكي لك أستاذ، خرجتي عن مذهبك اللي هو مذهبي، عادت تعارض الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة. اسأل منين شو دليلهم؟ بدأت بالأول بابن تيمية، نعم شو دليلهم؟ بعدين تنيت بالإمام الشافعي. مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب. طيب حتى يعني أنا دليل الآية ما بعتبره دليل، لأنه ما يعني بضل هو في خارج الصلاة، لأنه بضل في فرق بين حجاب المرأة في الصلاة وحجابها في خارج الصلاة. أنت بقى إذا كان ما بتعتبري بتناقشي هون، مش مش بتأمزي. بجوز هذا الفهم، يعني أنا عم بسأل لعله إنه يكون عندهم دليل أنا ما بعرفه، يعني هذا السبب. والله أنا مثلك في القضية هي، والأدلة ما بتتناقض أبدا، لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله وبده يشوف كل الأقوال المتناقضة في مسألة واحدة، وبده بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بده يعرف دليل المخطئ في هالصورة هي وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أنه المسلم رح يضيع وقته سدى. قال: إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمنا ما هو الخطأ، فكل ما جانب الصواب فهو خطأ. فالمهم ليش انت مالك مقتنع الآن او مقتنعة؟ ما فهمت عليكي. سبب مثلا انا نقول نحن اسمعي انا عم اسألك الله يهديكي، ليش انت مالك مقتنعة انه لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها في الصلاة؟ اختلاف لا، لانه انه ليش لازم انه معلش تكتب عبد الاختلاف، لان المرأة يعني انا ما يعني انا ما بعرف، عندي قناعة انه المرأة في داخل الصلاة يعني تغطي ما لا تغطيه، يعني في فرق بين غطاها اللي خارجي اللي تخرج فيه للشارع هذا الكلام، لغطاها في الصلاة. هذا الكلام برد نعم، عليكي، الله يهديكي. ما بيقول النبي. هذا الكلام برد عليكي. حضرتك ذكرت انه حضرتك ذكرت أنا عم أقول لك كلام برد عليكي، قولي إيه قولي لا لحتى أعرف أماني عليه ولا لا. هذا الكلام اللي أنت عم تحكيه حجة عليكي. ايش أنت عم تقولي إنه ما لا يكون عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة. أنا عم أقول لك العكس، كيف بتقولي إذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة كيف تقولي يجوز لها أن تكون مكشوفة هذه العورة في الصلاة؟ ما عم تجاوبيني على هذا. فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين في صريح الآية، إما أن تعتقدي معنى حسب المذهب الشافعي أن قدمي المرأة عورة، مش هلا عم نحكي عن الصلاة، خارج الصلاة يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل. طيب إما أنت معنا في هذه النقطة أو لا، واللي فهمته أنا منك إنك معنا كويس. طيب الآن يرد عليك كيف تقولين بصحة صلاة المرأة وهي تكشف عن عورتها أي قدميها؟ كيف تقولين هذا؟ وقلت لك أنا هديك ساعة بالعكس، يوجد في الشرع من آداب الصلاة أنه ما ليس بعورة خارج الصلاة فهي عورة في الصلاة، أي ما يجوز كشفه خارج الصلاة لا يجوز كشفه داخل الصلاة. وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه أنتم ولا غيركم الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف؟ هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في أصلا الصلاة؟ ما بيجوز هذا يا أختي. في حديث بيقول أن المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، حديث أم قول عائشة؟ فليكن ما شئتي، ما لي مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث؟ الدرع شو هو؟ حديث هو ولا قول لعائشة؟ عم أسألك مثل ما بدك قولي، مو هذا البحث، لأني أنا ماني مستحضر الآن، بس الدرع شو هو؟ يعني صبري مسمي مثل الدشداش مثل الجلابية. كويس، هالدشداش بقى قديش طوله؟ يعني فكرة إنه شرط تكون مغطي القدمين الدشداشة شرط؟ الله يهديكي، كأنك ما تعرفتي على السلفية غير اليوم. أما أقول لك الدرع هو القميص، طيب قديش طوله؟ هل هذا النص اللي أنت الآن عم تلجأي إله وعم تسألي هل هو حديث؟ هل هو أثر؟ هل هو حديث صحيح؟ هل هو أثر صحيح؟ وأنا عم أتجاوز لك، عم أقول لك ما بهمني أنا الآن لأني ماني مستحضر لا هذا ولا هذا. لكن افرضي شو اللي بيناسبك، افرضي حديث، افرضي اثر، افرضي صحيح، شو معنى القميص؟ الحديث هذا خلاصة كلام، الحديث هذا او هذا الاثر ما بيقول لك القميص اللي ما بيستر القدمين لحتى انت تستروحي اليه وتستندي عليه، فما بيفيدك شيء. فسؤالك عنه حديث ولا اثر؟ طيب فرضي ما شئت حديث ولا أثر، فرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع، لأن القميص قلت لك أنا آنفا أنه في أثر عن أم سلمة أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين. فليش نحن نترك الأشياء المحكمة الظاهرة البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات؟ بعدين أنا إذا بدي أدخل في المناقشة أنا بدي أقول لك هذا الحديث صحيح عندك عم تحتجي فيه، هذا الأثر صحيح عندك بدك تحتجي فيه، أنا الآن قرأته في ال ما بيهمني وين قرأتي، كم وكم ناس بيقرأوا أحاديث موضوعة وباطنة لا وإلى آخره، أنا قرأته. ما أنا في هذا قصدي. أنا أنت تكوني يكون عندك وعي كيف لازم تستنبطي الأحكام. فرضي انه هذا شيء صحيح، لكن ما بيبين لك انه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة منه اذا؟ ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر؟ يعني قصدت ان المرأة اذا خرجت لابد ان تلبس مع فوق البن. انا حنا بدي استفيد من الاثر في ناحية في التفريق بين لباسها، يعني فيما هو عورة خارج الصلاة، لموضوع العورة بالذات. انه انت ذكرت اللي قلته انت، انه اذا كان ما هو عورة خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة اشد، وليس العكس. عم اقول لك هذا حجي عليكي. لانه لا، انا ما اللي بعرفه انه الخمار ما هو غطاء الرأس بدون ان يكون وليس هو الجلباب. شفتي هلا شلون نطيتي هلا؟ هلا كنت عم تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ولما قلت لك هذا الكلام حجي عليكي قفزتي لوين؟ للخمار. الله يسامحك. ما بعرف اذا كنت بجوز عم بخطئ انا في التعبير اصلا، لكن اللي بقصدي انه يعني شكل المرأة اذا لبست درع، لبست دشداشة وخمار يغطي رأسها، ما هو اللي يعني ما هو اللباس الكامل اللي ممكن انه تخرج فيه بما لو ارادت الخروج؟ نحن بنقول الجلباب اللي بده يجي سابغ على اكتافها، ويعني بنقول ازار كما يعني كما يقولون، انه الافضل لها ان تصلي في درع وخمار وازار، يعني اللباس الخارجي. انا هكذا يعني هيك انا فهماني، هذا انت عم تصحح لي فهمي يكون. انا ماني فهمان شو فهماني انت. انا اللي فهمته انه المرأة يعني كأني ما حسب ما فهمت، هذا فهمي يعني، هذا اللي فهمته انه صلاتها في درع وخمار كأنه في تخفيف عن يعني هاللباس هذا. تركي الألفاظ المجملة، الله يهديكي. بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، بعدين بنبحث معك شو هو الخمار. مو بحثنا بتصلي في درع وخمار ولا لا، بحثنا شو هو الدرع. قلت القميص، بحثنا في هذا القميص شو طوله، سابغ للقدمين ولا لا. ما وصلنا نتيجة معك. إذا كان على حديث أم سلمة خلص بكفي إنه لازم يكون سابغ للقدمين. يا الله يهديك، ما عادتك هيك بالتعب في البحث، مع إنه المسألة واضحة جدا. عندك آية في القرآن شدي عليها، عضي عليها بالنواجذ. ما دام اقتنعتي إنه الصلاة إلى كمال وإلى هيئة أحسن من هيئة الشخص المكلف وهو خارج الصلاة، فالآن أنت بتعكس الموضوع وبتقولي المرأة بجوز أن تكون تصلي وهي ظاهرة القدمين، مع أن الآية بتقول لازم تستر القدمين لأن القدمين من العورة. هذا تمام كما يقول بعض الفقهاء، وأنا في صدد الرد عليهم اليوم، أن وجه المرأة عورة لكن يجوز لها أن تكشف عن وجهها في الصلاة. الله أكبر. جواز كشف عن وجهها في الصلاة دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة، للمنطق الصحيح اللي ذكرناه آنفا. ما كان ليس بعورة في الصلاة ممكن أن يكون عورة في الصلاة، أما ما كان ليس عورة في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة، لأن الصلاة معناها بداخل الإنسان ذكرا كان أو أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان فيقال بجوز تصلي وهي كاشفة عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام. كذلك اللي بيقولوا بقى وجه المرأة عورة لكن يجوز لها أن تصلي كاشفة عن وجهها، يعني يجوز أن تصلي كاشفة عن شيء من عورتها، شيء عجيب. المهم وضح لك الموضوع اللي ابتدأت الكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول أنه بجوز المرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. إن كان ابن تيمية خلاصة هلا بقول قال هذا الكلام الرد في الآية صراحة، لكن هل أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق وما قرأت من جديد، بيقول هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة، لأن باطن القدم ليس بعورة، لأنه كان يمشي حفاة، كان يمشي بالقميص ما في لباس، فلكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة. فجاء السؤال الأول، إذا تنكشف قدماها فلتطل شبرا. جاء السؤال الثاني، إذا تأتي ريح فتكشف عن ساقها فلتطل إذا شبرا آخر ولا تزدن عليه. فإذا ستر ظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ، اليوم ما شاء الله ما في امرأة تمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قبيسيات هذون وأمثالها، هل بتعرفيهم جلابيب ولا نصف الساق، فلابسين جوارب، فما راح يظهر باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مجسم. الشاهد قديما كانوا بيصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلا جلست وتوركت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح، صلاته صحيحة، وأنا بقول معه هذا. أما تتعمد تصلي كما تصلي بعض النساء، هل لابسات جلابيب قصيرة ولابسات جوارب محجمة للأقدام، هذا طبعا ما بيجوز، لأنه ليس هو الستر الكامل. هذا الذي أنا أحفظه عن ابن تيمية، أنا ما أحفظ عن ابن تيمية أنه يقول أنه بيجوز للمرأة أن يكون قميصها لا يستر ظاهر قدميها. فالآن أنا بهذه المناسبة، فالآن أنا بهذه المناسبة بريد استوثق منك هذا الشيء اللي ذكرتيه يعني ابن تيمية، قرأتي من جديد وأين؟ قرأت في كتيب عنده، حجاب المرأة ملتمس في الصلاة وخارج الصلاة. كويس. طيب. وبيقول إنه بيجوز ظهور يكون، قدميها أنا. نعم؟ متأكدة مرة واثنين وثلاثة. إنه؟ ظهور قدميها ما أشار لا للباطن ولا للظاهر. أيوه. لم يشر لا إلى باطن ولا إلى ظاهر. وما قال إنه لازم تصلي بقميص، بقميص، اسمعي. ما قال إنه بده يصلي في قميص، بدها تصلي في قميص سابق لظهور القدمين؟ أنا ليش عم بسألك؟ لأنه اللي أشكل علي قول ابن تيمية. ليش عم تتعبيني؟ ليش ما بتجاوبيني؟ أنا ما ماني متأكدة من، خلاص هذا الجواب هو اللي ماني متأكد، وأنا بكتفي منك. بتتذكري بتقولي لي، ما بتتذكري ما بتقولي لي، مالك متأكدة ما بقول لك ليش. هذا هو الحاضر. المهم بقول لك راجي الموضوع فقط فيما يتعلق بابن تيمية، لحتى أنا صحح مفهومي القديم عن ابن تيمية، أنه بيفرق بين ظاهر القدمين وبين باطن القدمين. حتى ثاني مرة أقول أنه ابن تيمية أخطأ لأنه خالف الآية، وأنا بعرف أنه ابن تيمية بيقول أن المرأة كلها عورة، كلها وجهها وقدميها. فالآن يقول واحدة بتصلي وقدماها ظاهرتان، أنا أستبعد هذا عن ابن تيمية، لأنه أساس بحث ابن تيمية هو التفريق بين لباس المرأة داخل الصلاة ولباسها خارج بيتها. يعني هو هذا أول ما ابتدأ البحث، مفرق بين الأمرين، ولأجل هالتفريق هذا. معليش أنا غلطت معك، هلا عم أقول لك راجي البحث وأعطينا الخلاصة عن ابن تيمية. أما من ناحية الشرعية فيجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها داخل الصلاة وخارج الصلاة، والمنطق الإسلامي الصحيح أنه يجب على المرأة أن لا تتساهل بما يجب عليها أن تستره خارج الصلاة في داخل الصلاة، بل لو قيل بالعكس قلنا هذا هو الأفضل. لو بدنا نشتغل بالقياس، لكن نحن ما نشتغل بالقياس ما دام الله أراحنا منه بالنصوص. بقي شيء عندك؟ بخير، الله يعطيك.